تناولنا فيما سبق الصوم على الصوم، وقلنا إن المذهب أن الحكم التكليفي بالنسبة لهذه المسألة هو مذهب الجمهور، أن الأصل أنه يحرم. قلنا إنه يأتري هذه المسألة أربعة أمور أو أحوال، وهي كالتالي: الأول أن يحصل الرضا الصريح، الركون المتأكد من البائع للمستام، ففي هذه الحالة يحرم لغيره أن يسوم على سومه، هذه هي الأصل. الحالة الثانية أن يحصل رد صريح من البائع بعدم الموافقة على السوم، ففي هذه الحالة يجوز السوم على السوم، كما في قصة بيع النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحلس قال بدرهم قال من يزيد. الثالثة هي مسألة المزايدة، الحالة الثانية هي مسألة المزايدة، ألا يحصل رد ولا قبول، ففي هذه الحالة فتأخذ حكم الحالة الثانية لقصة. الحالة الرابعة جوابك ليس بصريح، أن يحصل رضا، لكن ليس بصريح، أي ليس بصريح، ففي هذه الحالة اختلف أهل العلم على قولين، والصحيح والله أعلم إذا كانت هذه الدلائل ظاهرة فتأخذ حكم الصريح، لأن دلائل الأحوال تأخذ حكم الأشياء الصريحة، ونقول إن الأصل هنا أصل خاص بالمسألة والتحريم، وخرج منه ما جاء دليل الاستثناء منه، فتبقى الصور الأخرى على هذا الأصل. طيب، الحكم الوضعي، هل البيع يتأثر إذا أن قلنا أنه باع على المستام الثاني بعد الرضا، فهل هذا البيع إذا وقع صحيح أو لا؟ البيع صحيح، لأن النهي ليس لذات البيع، ولا هو في وصف متعلق به سواء كان لازما أو مفك، إنما النهي لمسألة أخرى. ثم انتهينا إلى بيع الحاضر للباد، قلنا أن المؤلف يقول ويحرم بيع حاضر لباد. الحاضر هو من؟ هو ساكن المدن والقرى، والبادي العكس. نعم، الأصل فيه أنه من يسكن البادية، ولكن يدخل فيه في هذه المسألة من جاء بسلعة إلى بلد آخر لا يعلم حال هذه البلد، فيأخذ حينئذ حكم البادي في هذا. وقلنا إن الحكم التكليفي البيع أن البيع صحيح عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وحملوا النهي الصحيح على أول الإسلام. الحقيقة أن قد يكون هذا في أول الإسلام، لكن ما ثبت في أول الإسلام فالأصل أنه باقي في آخر الإسلام، وأن يبقى إلى يوم القيامة ما لم يرد دليل على النسخ. ولو أنهم قالوا أنه منزل لحالة معينة، إذا وجدت هذه الحالة وهي حالة الضيق، فإنه يقع الحكم لكان الأمر أهون من قولهم الذي قرروه. ومثال هذه المسألة مسألة خلاف أبي ذر رضي الله عنه في أن ما زاد عن قوت الإنسان فإنه كنز، وحمل الآية عليه. وتجد أن بعض العلماء قالوا إن هذا في أول الإسلام في حالة ما، فإذا وجدت هذه الحالة في أي زمن فتبقى، على أن مذهب الجمهور الجماهير على خلاف هذا من الصحابة والتابعين. الحاصل أن القول هنا حمل بيع الحاضر على الباد وأنه يحرم على أول الإسلام لا دليل عليه، ولهذا الصحيح مذهب الجمهور. طيب، الحكم الوضعي إذا أنه باع له، ففي هذه الحالة الحكم البيع صحيح، وانتهينا إلى هذا. نعم، الشراء على الشراء، الشراء شراء الحاضر للبادي، قلنا إن كلام المؤلف يخرج الشراء وأنه ليس بحرام، لكن هل هو مكروه؟ اختلف أهل العلم في هذا وذكرنا الخلاف، ووعدنا بأنه سيتحقق من حديث لا يبيع ولا يبتاع له، ووجد هذا الحديث عند الطحاوي، وصاحب أو من كلف بهذا لا زال في البحث. وعلى كل حال، فالذي عند الطحاوي فيه مقال، وقد ثبت عن أيضا بعض السلف أنه حمل البيع على الشراء، لكن الحقيقة أن هذا الحمل من جهة اللغة نحن لا نمانع، مذهب الجمهور لا يمنع من أن البيع يطلق على الشراء والشراء يطلق على البيع، لكن الأصل أنه حينما يحدد الشرع فنحن نتكلم في اصطلاح شرعي، فالظاهر هنا أن البيع لا يدخل فيه الشراء، خاصة أن العلة لا تتفق، العلة التي ذكرت في تحريم بيع الحاضر للباد لا تتأتى في مسألة الشراء له، فإنه حينما يشتري فلو قلنا بأن هناك ضرر فإنما هو ضرر شخصي جزئي للبائع الذي هو صاحب الحاضرة، لكن في حالة البيع السلعة إذا جاء بها الحاضر وباع له، إذا جاء به البادي وباع له الحاضر، فالضرر هنا يأتي على جميع أهل السوق فيحصل الضيق عليهم، فلا مساواة حينئذ إلا إذا ثبت دليل واضح، حينئذ يساق أو يصار إليه. نعم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ليس بالصريح في الشراء في حينما يشتري له، لأنه كما قلنا حتى في الحديث هنا تجد أنه عموم، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نحن أيضا لا نمنع بأن تكون كلمة الناس في بعض الصور مراد بها شخص، لكن الظاهر في الحديث أنها إنما تشمل أهل السوق، فالشراء يحتاج إلى دليل صريح، لأن الأصل الحل ولا نخرج من هذا الأصل إلا بدليل. نعم، ويبطل إن قدم ليبيع، ويبطل يعني وقفنا، ويبطل أشرنا إلى الخلاف في الحكم، هذا هو الحكم الوضعي، قلنا إن المذهب وأن الصحيح عدم وأن الصحيح أن البيع صحيح، الراجح أن البيع صحيح، ذكرنا هذا وقفنا عند الشروط. الآن كلام المؤلف اشترط للقول ببطلان البيع إذا حصل شروط. نحن لا علاقة لنا بهذه الشروط لأن البيع في الراجح صحيح. نعم، لكن نبين كلام المؤلف. ويبطل إن قدم ليبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. الآن تجد أن المؤلف لما ذكر الحكم التكليفي في بيع الحاضر للباد جاء فبين الحكم الوضعي وهو أنه يبطل هذا العقد إذا باع زيد اللي هو الحاضر لمحمد اللي هو الباد، فهذا البيع باطل عند المؤلف لمذهب الحنابلة ومن وافقهم، ولكن الراجح هو الرواية الثانية، وفيما أظن أنه رجحها في المغني لأن النهي هنا ليس لذات المنهي عنه وليس لوصف لازم وإنما لعلة ذكرت فيما سبق، ولكن المؤلف رأى أن هذا كالبيع على البيع. يقول يبطل بخمسة شروط: أن يقدم الحاضر لبيع سلعته ما معنى هذا الكلام؟ أن الحاضر حينما يأتي بهذه السلعة يأتي وهو قد دخل إلى هذا البلد قاصدا البيع فيها، قاصدا بيع هذه السلعة في هذا البلد، لكن لو أنه دخل هذه القرية أو دخل هذه المدينة وكان يريد أن يستأجر مثلا محلا ليحفظها هذه السلعة فيه، أو أراد أن يهديها لأحد، أو أراد أن يأكلها في وقت بقاء في الحضر الذي قدم إليه، ثم نصحه الحاضر، ففي هذه الحالة يقول إذا لم يحصل هذا القصد فلا يبطل ولا يحرم. هذه الشروط تتعلق أيضا بالحكم التكليفي وتتعلق بالحكم الوضعي. الشرط الثاني أن يقدم لبيع سلعته بسعر يومها قاصدا أن يبيع ببيع هذه السلعة في الحاضر بسعر يومها. أما لو أنه أراد أو جاء قال أنا بسأل عن سعر اليوم في هذا البلد وأحاول أنني أبيع أكثر من هذا السعر، فجاءه الحاضر فباع بسعر اليوم، قالوا في هذه الحالة صارت المصلحة لأهل السوق ولأهل البلد، فحينئذ يرتفع التحريم ولا يحصل بطلان في البيع إذا حصل. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون جاهلا بالسعر اللي هو الحاضر الثالث. أما لو دخل وهو عالم بسعر السوق إما أصلا أو طارئ، بمعنى أنه لما دخل سأل، ففي هذه الحالة يقولون لم يتأثر بالحاضر ولا يزيده علم الحاضر عما عنده شيء، في هذه الحالة لا ضرر على أهل السوق لأنه أصلا يعرف السلع ويعرف الأسعار ولن يبيع إلا بأسعار أهل البلد، فحينئذ إذا باع الحاضر للباد فلا ضرر هنا. الرابع أن يقصده الحاضر، أن يقصد الحاضر الباد أن يذهب إليه ويعرض عليه أنه سيبيع له السلعة. أما لو أن البادي جاء إلى هذا الحاضر وطلب منه أن يبيع له هذه السلعة فيقولون أنه لا يحرم، وهذا الحقيقة هذا الشرط غريب، لأنه مخالف للعلة، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. أن هذا هو الرابع. الخامس أن يكون للناس أو بالناس حاجة إلى هذه السلعة التي قدم بها هذا الحاضر، فإذا لم يكن لهم حاجة، بمعنى أنه لو باع الحاضر لن يحصل على النستضيق، لأن هذه السلعة موجود في السوق مثلها كثير، فإذا إن الحاضر باع بالسعر اليوم وهم يعلمون أن هذه السلعة سلعة بادي، فسيذهبون ويشترون سلعة أخرى. يعني الحاصل أن الضرر ليس متحقق، ففي هذه الحالة يقولون لا يحرم ولا يبطل العقد. وتجد أن هذه الشروط لا دليل عليها، وأن الصحيح هو التحريم مطلقا، لأن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم نهى نهيا مطلقا، والأصل بقاء الإطلاق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد شرعي. أما التقييد بالعلل فإن عمومات قاعدة تقول إن عمومات الشريعة المحكمة لا تقيد بالعلل المستنبطة. الحاصل أن هذه الشروط ما أخذها العلل أو الحكم، ومع هذا فلا يمكن أن يقيد بها عموم الشريعة المحكم. نعم. ومن باع ربويا بنسيئة أي مؤجل، وكذا حال لم يقبض واعتاض عن ثمنه مالا يباع به نسيئة، كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات، لم يجز، لأنه ذريعة لبيع الربوي بالربوي نسيئة. صورة هذه المسألة: أولا، الربوي هي الأشياء الستة التي هي الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، هذه هي أصول الربويات، ويلحق بها ما وافقها في العلة. سيأتي إن شاء الله أن الذهب والفضة لها كلام، والعلة فيها الكلام، وأن هذه الأشياء الأربعة أيضا فيها اختلاف كبير في العلة. وقبل هذا خلاف ابن حزم رحمه الله هل يلحق بهذه الأشياء الستة غيرها أو لا. والآن لتحصل صورة المسألة هو أن نمشي على كلام المؤلف أن الربوي هي الأشياء الستة وما مثلها في العلية، بالنسبة للذهب النقدان، وبالنسبة للأربعة مكيل بجنسه موزون، يعني مكيل وجنس موزون وجنس. ولنأخذ الآن الأشياء الأربعة. يقول هذا رجل باع 100 صاع تمر، إلى سنة ب1000 ريال، فيقول إذا حلت هذه السنة فلا يجوز أن تأخذ بدل هذا التمر إما شعير أو بر أو تمر أو ملح، لأن القاعدة في الربا أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه إلا متساويا ويدا بيد بهذين الشرطين. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ففي هذه الحالة إذا طبقنا هذه القاعدة فسنجد أنه باع تمرا بملح أو بشعير أو ببر ولم يحصل التقابض في وقت العقد، حينئذ حصل الربا. هذه صورة المسألة، كما مثل المؤلف كثمن بر اعتاض عنه برا أو غيره من المكيلات لم يجز، لأن هذا ذريعة إلى الربا، بل هو الربا بعينه. لكن الحقيقة أن القصود معتبرة في العقود حلا وحرمة كما سبق، صحة وفسادة. ولهذا شيخ الإسلام يقول إذا لم يكن هناك مواطأة ولا قصد إلى الربا فلا نلزم المشتري الذي في ذمته الثمن وليس عنده إلا هذا الملح أو هذا البر أن يبيعه بدراهم ثم يسلم هذه الدراهم لصاحب التمر، وكأن صاحب المغني أيضا يميل إلى هذا الرأي، بل شيخ الإسلام لعله أخذه من المغني. والحقيقة أن المسألة لا يمكن ضبطها إلا من جهة القصد، فإذا لم يكن هناك قصد واضح عند العقد ولم يطرأ على أحد منهما هذا الأمر، فالذي يظهر الله أعلم أن هذا ليس من باب الربا. ولهذا أيضا نظائر يحصل فيها مشقة على الناس، ومثله المرأة إذا أخذ زوجها الذهب الذي لها ثم تصرغ به ثم جاءت تطالب به، فإن قدر هذا الذهب وكانت المطالبة بعين الذهب ليس بثمنه لأنها لا تعلم عن ثمنه أو لم تصدق، في هذه الحالة هناك إشكال، لأن المسألة هي مسألة التي معنا. لكن الحقيقة أن الشافعية من بين الفقهاء لهم قاعدة قد تيسر الأمر، وليست قاعدة اجتهادية فقط، بل إنما هي نظر إليها من جهة مقاصد الشريعة، وهي أن الربا إنما يدخل في المعاوضات وليس في الغرامات والمتلفات. وحينئذ فهذه المسألة التي لدينا الآن هي ليست من باب المعاوضة وإنما من باب الغرامات. أنا في ذمتي هذا الألف، ولما حصل الأجل ليس عندي إلا هذا البر، ولم يحصل مواطأة فيما سبق، وأنا غارم الآن، وليس هناك الله أعلم مانع من أن يأخذها وأن تحصل المقاصة أو المقايضة في مثل هذا الأمر. نعم. وإن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها إليه ثم أخذها منه وفاء أو لم يسلمها إليه لكن تقاصى جاز. اشترى الآن في مسألة التمر، أنا بعت تمرا لزيد بألف ريال، فزيد الآن هو المشتري وأنا البايع، الألف ريال في ذمة زيد بعد سنة، ثم بعد هذا العقد اشتريت أنا من زيد طعاما بألف ريال، لنفرض أنه بر، فالآن يقول إذا سلمها أي المشتري سلمها إليه أي البائع، سلم لي هذه الفلوس أو اللي أنا سلمت الآن لزيد 1000 ريال التي هي الثمن الثاني، ثم أخذه مني زيد فأرجعه لي ثمنا للتمر، يقول فحينئذ هذا جائز. وهذه الصورة واضحة، لكن لماذا ذكرها؟ لأنه يتفرأ عنها صورة مشكلة، وهي أو لم يسلمها إليه لكن قاصه جاز. هذا سيأتي إن شاء الله في بيع الكالة بالكالة، هو الدين بالدين، وأن ابن قيم صنفه إلى 4 أصناف، منها بيع الواجب بالواجب. الآن أنا في ذمتي 1000 وأنت في ذمتك 1000، فحينئذ نقول كل منا يحلل الآخر، والألف التي أسقطها وأنت تسقطها وانتهى الأمر. هذا هو المعنى. أو اشترى شيئا ولو غير ربوي نقدا بدون ما باع به نسيئة أو حالا لم يقبض، لا بالعكس لم يجز، لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع 1000 ب500 وتسمى مسألة العينة. الآن هذه مسألة العينة، وهي التي تحصل كثيرا في أسواق الناس. هذه المسألة صورتها واضحة فيما ذكر المؤلف، وهي أو اشترى شيئا، هذا زيد اشترى شيئا، سواء شيئا هذه عام نكرة في سياق الإثبات تعم، فسواء هذا الشيء ربويا أو غير ربوي. ولنفرض أنها سيارة مثلا، اشتراها من محمد 50,000 ريال. الآن استقام معنا كلام المؤلف، اشترى زيد سيارة بدل شيء من محمد نقدا أي 50,000 ريال حالة، بدون ما باع به نسيئة، وكانت هذه السيارة قد باعها من هو زيد إلى محمد 70,000 ريال مؤجلة إلى سنة، مؤجلة إلى سنة، أو على كلام المؤلف بحال لم يقبض. فهمت الصورة؟ صورة أخرى، أنا بعت أسامة سيارة 100,000 ريال، ويسلم لي هذه 100,000 ريال في 30/12/1420، ثم بعد أن حصل هذا العقد وانتهى الجميع من هذا العقد واستلم السيارة الذي هو أسامة، قمت مرة أخرى. الآن أنا في مقام من؟ الصورة الأولى في مقام البايع، ثم اشتريت هذه السيارة من أسامة 50,000 ريال حالة، فهذه هي صورة العينة. واضحة؟ نعم. هذه الصورة اختلف أهل العلم في حكمها، وجمهور الصحابة ومن بعدهم على أنها محرمة، ولم يخالف إلا الشافعي رحمه الله، واشتهر خلاف الشافعية في هذه المسألة، قالوا إنها جائزة لأن هذا بيع حصل بأركانه وشروطه، وليس هناك دليل صحيح أو صريح، صحيح أو صريح على تحريمها. ما ذكرتم أيها الجمهور إما صحيح إما غير صحيح، صريح غير صحيح، وإما صحيح غير صريح. وأما مذهب الجمهور وهو الأرجح، ليس لأنهم الجمهور وإنما لما معهم من دليل، فقد استدلوا بأدلة كثيرة، منها السنة، أولا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمعنى. أما الكتاب فإن الله جل وعلا قد ذكر في آيات كثيرة ما فهمنا منه فهما صريحا أن سد الذرائع واجب، وأن الذريعة إلى المحرم محرم، كما في آية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. قد ذكر لهذه القاعدة العلامة ابن القيم 99 دليلا، وقال إنه يريد أن يوافق الحديث، وإلا فهناك أدلة أخرى. قالوا وهذا ووجه الاستدلال أن هذه الصورة ذريعة واضحة إلى الربا الصريح، وذريعة الحرام حرام. وأما من السنة فقد استدلوا بحديث رواه أبو داود وسنده إن لم يكن صحيح وحسن، إذا تبايأتم بالعينة الحديث، إذا تبايأتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، كما هو الحال في واقع الأمة الإسلامية اليوم التي فشى فيها الربا فضلا عن العينة، وأصابها الذل من كل مكان. وهذه العينة صورتها شرعا هي ما عرفناه من كلام الصحابة، فحينئذ صار الحديث صحيحا وصريحا. وأيضا استدلوا بقصة أم ولد زيد بن أرقم حينما دخلت على عائشة فقالت إنني بعت زيدا غلاما ب800 درهم مؤجلة أو نسيئة، واشتريته منه ب600، فقالت بئس ما شريتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أن جهاده قد بطل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا إن هذا مما لا يدرك إلا بالرأي فيكون له حكم المرفوع. قالوا وله طرق كثيرة، وما أعل به من الجهالة غير وارد. هذا الحديث عند البيهقي والدارقطني، وممن صححه ابن عبد الهادي من الحنابلة وأطال الكلام في هذا، وابن القيم في تهذيب السنن. وإلا فإن الشافعي يرى أن هذا الحديث غير صحيح. الحديث الثالث هو استدلال يدل على الفقه من شيخ الإسلام وتلميذه رحمهم الله، فإنهم قالوا إن الحديث الصحيح من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. قالوا الآن هنا بيعتان في بيعة، فإما أن يأخذ الثمن الأول وإلا لا يحصل هذا الأمر فيقع في الربا. وهذا استدلال عظيم بعكس ما أخذ منه بعض الفقهاء بأنه المراد به هو أن يقول بعتك هذا نقدا بكذا أو مؤجلا بكذا فهذا ليس، لأن هذا ليس ببيع، لم يحصل البيع. البيع الذي يجب أن يكون مطابقا للمسمى هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وأما من جهة استدلالهم بأقوال الصحابة فقالوا إن من المعلوم في قاعدة الأصوليين أنه إذا قال الصحابي قول وهو في ظاهر أو في مقام الانتشار ولم يحصل خلاف فإنه حجة، وهذه مرتبة من مراتب أقوال الصحابة، وهذا هو ما هو معنا في هذا. ليست المسألة من باب اختلاف الصحابة فهذه مسألة أخرى. فإنه قد صح عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهم أنهم أنكروا هذا البيع، قالوا ولم يعلم لهم مخالف، ولا يعلم أن زيد جاء إلى عائشة فناقشها فيما قالت، وحينئذ علمنا بأن أقوال الصحابة أن هذا حجة أو إجماعا سكوتيا من الصحابة رضي الله عنهم. وأما من المعنى وهو يرجع إلى القول الأول هو أن هذا وسيلة إلى الربا، والوسائل لها حكم الغايات، حينئذ يكون محرما، وهذا والله أعلم هو الراجح. وهذه المسألة بحثها أو بحثتها اللجنة الدائمة في الجزء إما الثامن أو السابع، وأظن أنه السابع، وبحث طويل هو والسلم، ومن أراد الاستزادة فليرجع إليه. نعم. قوله لا بالعكس، قوله لا بالعكس، هذه المسألة قوله لا بالعكس ليست ترجع للصورة، إنما ترجع لقيد في الصورة وهو بدون. يقول لو باعه بأكثر، لو اشتراه بأكثر، ففي صورتنا الآن أنا بعت السيارة بكم؟ قلنا ب100,000 مؤجلة. الآن السيارة عند أسامة، فجئت أنا وبعت اشتريتها منه ب110، رزق ساقه الله إلى أسامة. فهذه الصورة ليس فيها توصل إلى الربا إلا إذا كان هناك مواطأة، هذا ما أنكر المؤلف. نعم. قال لأنه ذريعة إلى الربا ليبيع 1,500 وتسمى مسألة العينة. وقوله بالعكس يعني لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة كما لو اشتراه بمثله، أيضا لو أني بعت هذه السيارة ب100,000 ثم اشتريتها ب100,000، لكن الحقيقة أنها في هذه الصورة هي أيضا عينة، لأنه حصل الربا، فأنا الآن سلمت، سأسلم لأن الثمن نقد، فهذا القيد ليس بصحيح. نعم. وأما عكس مسألة العينة ربا الزيادة، ليس المقصود قولهم الربا هو الزيادة، هذا هو الأصل. ولو بعت شيء بجنس متفاضل متماثلا لا بد من وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيا، فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب أنها مثل مسألة العينة. والآن حسين باع سلعة سيارة بنقد ب100,000 إلى أسامة ب100,000، يسلمها لي الآن. ثم لما استلم السيارة اشتريتها أنا منه ب100,000 الآن قلنا الصورة 100,000 ب120,000، لكن أسلمها له بعد سنة، تجد أنها عكس الصورة الأولى. هذه الصحيح فيها اختلف المذهب، شيوخ المذهب حتى الجمهور، والصحيح فيها وهو وأكثر أقوال الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أنها هي نفس الصورة الأولى. نعم. وأن الأدلة تنطبق عليها. وجزم به المصنف في الإقناع وصاحب المنتهى وقدمه في المبدع وغيره. قال في شرح المنتهى: وهو المذهب، لأنه يتخذ وسيلة للربا كمسألة العينة، وكذا العقد الأول فيهما حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم ولا يصح. وإن اشترى الآن هو الكلام فيما سبق عن الصورة كلها كما هي، أن هذه صورة العينة وتحرم. طيب الآن نحن قلنا يحرم، عقدي مع أسامة في المسألة الأولى الأول وعقدي الأول في المسألة الصورة الثانية قلنا أن عكس العينة مثلها، فهل يحرم؟ معنى الآن أنا بعت أسامة السيارة قلنا إلى 1/12/1420 ب100,000 ريال، واستلم السيارة ثم اشتريتها منه نقدا ب70,000 ريال اللي هي الآن هنا عقدان. عقد الأول اللي هو بيعي إليه إلى التاريخ الذي ذكرنا، هذا العقد هل يدخل في الماهية على كلام المؤلف؟ نعم يدخل في الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وهذا مروي عن الإمام مالك، وهو ومن وافق وأظن أن الحنفي وافقوا في هذا الحنابلة، ولكن الصحيح في هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن الإمام مالك، وهو أن هذا العقد لا يبطل ولا يحرم إلا إذا كان هناك مواطأة. إذا كان هناك مواطأة قبل العقد وإلا فهو عقد منذ إنشائه، فهو منشأ على أصل صحيح، فلماذا نقول يحرم ولماذا نقول يبطل؟ إنما الثاني هو الذي يبطل، لأنه ببطلانه تزول العلة التي تؤدي إلى الحرام، وهذا هو الصحيح قطعا، بشرط هو الصحيح إن لم تكن هناك مواطأة على أن يكون هذا العقد الأول وسيلة إلى عقد العينة وبالتالي وسيلة إلى الربا. نعم. وإن اشتراه اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها بغير جنسه بأن باعه بذهب، مع هذا رحمهم الله اشترطوا شروطا بعضها عليه دليل وبعضها ليس عليه دليل لتحريم العينة. الشرط الأول يقولون أن يكون العقد الثاني اللي هو الشراء من قبل البائع، اللي هو الشراء من قبل البائع بالنقد، أن يكون بنفس بجنس الثمن. فلو أنه باعه بذهب، باعه بذهب مؤجل ثم اشترى هذه السلعة بفضة، وكانت طبعا الفضة أقل، فيقول في هذه الحالة انعدم التحريم. أو أنه اشتراه مثلا بعرض بكتب 1,000 مجلد في صورة المسألة التي ذكرنا، قمت لما أنني بعت السيارة اشتريتها الآن بألف مجلد أسلمها لأسامة، فيقول الآن حينئذ انعدم التحريم لأن الثمن الثاني ليس من جنس الأول. ففي هذه الحالة الآن هناك صورتان: الصورة الأولى قولهم الذهب والفضة، هذا الحقيقة الراجح أن الذهب هو جنس الفضة وأنهما جنس واحد، وكثيرا ما يعبرون أن الفضة غير الذهب وهذا ليس بصحيح. لكن الإشكال أما بالعرض فهذا صحيح. طيب لو أنه اشتراه بنقد، أنا بعت الآن 100,000 ريال وشريت من أسامة سيارة بأقل منها لكن ليس بجنس الريالات وإنما بدولارات، معلوم أنها هذه جنس وهذه جنس على ما توصل إليه العلماء، ففي هذه الحالة هل نعتبر هذه الجنسية هنا؟ الصحيح أن ننظر إلى أنه نقد، ننظر إلى أنها نقد في وأنها أثمان، ولا ننظر إليها على أنها أجناس. وإذا لو نظرنا على أنها أجناس يجوز أنك تصارف بأكثر، أي ريالات مثلا دولار ب4 ريالات، ولكن بشرط أن يكون هناك يدا بيد. فالحاصل الآن أن الصورة الأولى قوله ذهب في فضة نوقشت، أما إذا كانت أعراض فإنه الصحيح ما قالوا، وإذا كان نقدا بنقد آخر فالصحيح بقاء الصورة على ما هي عليه وأن هذا الشرط لا يؤثر. نعم. لا، إذا حصلت مواطأة سواء في العينة أو في غير العينة مواطأة إلى الربا فحينئذ تحرم الصورة ولو كانت في أصلها صحيحة، لا ترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحل محارم الله بأدنى الحيل، والحيل ممنوعة، هذه لأنه وصف آخر. لكن صورة العينة لا، هي بأصلها ولو لم يكن فيها مواطأة، صورة العينة عند الجمهور لا يشترط فيها المواطأة. نعم. أو اشتراه بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته. اشترى، هذا الشرط الثاني، اشتراه بعد قبض ثمنه. في المثال اللي معي قبل أن أشتري أنا السلعة من أسامة بالنقد، يسر الله لأسامة فسلم لي هذا المبلغ الذي عنده، حينئذ يقول ليست هذا الشرط صحيح لأنه لم يبقى معنى المحذور. نعم. أو بعد تغير صفته بأن هزل العبد أو نسي صنعته، هذا الشرط الثالث. بعد تغير السلعة، أنا السلعة اللي بعتها ب100,000 ريال مؤجلة أصابها صدم ثم اشتريتها بنقدا بأقل، يقول لأن إنقاص الثمن ليس للتأجيل وإنما لي هذا الوصف الذي طرأ، لأن هزل العبد أو نسي صنعته أو تخرق الثوب أو اشتراه من غير مشتريه بأن باعه مشتريه أو وهبه ونحوه ثم اشتراه بائعه ممن صار إليه. في نفس الصورة هذا الشرط الرابع، الآن السلعة انتقلت إلى عبد الله، إما أن أسامة باع على عبد الله أو وهب له أو ورثه، ثم جئت أنا أيها البائع بالمؤجل واشتريتها نقدا، فيقول هذه الآن اختلفت الصورة واختلف الملك ولم يحصل، أصل ليس هناك ربا، لكن بشرط، ماذا نقول؟ بشرط إيش؟ ألا يكون هناك مواطأة وحيلة من أسامة وعبد الله. أما أنا إذا لم أكن أعلم فالتحريم يبقى في حق أسامة. وهذه الصورة تجد أن هم ذكروها في الشروط، والعلامة ابن القيم قال أنها لأنه ذكر خمس صور أو أكثر قال هذه هي أقبح الصور إذا كان هناك مواطأة. أقبح الصور هي هذه المسألة إذا كان هناك مواطأة بين أسامة. طبعا المواطأة إما أكون عالما بها فهي أقبح وأقبح, أو ألا أكون فهي قبيحة في حق أسامة. من الصور بالمناسبة التي ذكر ابن القيم في تهذيب السنن وفي إعلام الموقعين قال أن يكون عند الإنسان سلع لا يبيع الناس إلا بالمؤجل, مهما قلت مهما جئت بالثمن حالا يقول أنا السلع لا أبيعها إلا للمحتاج لأنه يزيد في الثمن وأنا لست بحاجة إلى النقد. يقول فمن اتخذ سلعه لا يبيعها إلا نسيئة فهذه صورة من صور العينة. قال شيخه رحمه الله وهذا لأنها دخلت في بيع المحتاج, فإن الظاهر والغالب أنه لا يشتري مؤجلا بأكثر من ثمنه حالا إلا من هو مضطر. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر, وهذه أيضا منقولة عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. أو اشتراه أبوه أي أبو بائعه أو ابنه أو مكاتبه أو زوجته جاز الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة. الآن أن يشتريه من هو في حكمه حكما في صورتنا, أن يشتري أبي أو ابني أو مكاتبي أو زوجتي, في هذه الحالة إذا قلنا إن هؤلاء حكما في كل مال هذا مال الابن ومال الأب في حكم واحد, فهل يجوز؟ لم أشتريه أنا نقدا وإنما اشتراه أبي أو ابني أو مكاتبي, ففي هذه الحالة عندهم جائز ما لم يكن هناك مواطأة. وقال بعض أهل العلم إن مال الابن ومال الأب في الطرفين سواء, فحينئذ لا يجوز حتى ولو لم تكن مواطأة. وقال بعضهم بالكراهة مطلقا, والصحيح الجواز ما لم يكن هناك مواطأة, لأن كل منهما له حكم في ماله. وأما ما أجاز له الشارع في التمول من مال الآخر فهذه لا تؤثر على أصل الملكية وأصل التصرف المطلق في ملكه هو, وأن الأحكام تناط بالشخص وليس بمن له به قرابة. طيب لو أن وكيله هو الذي اشتراه فهل هذه تأخذ حكم الأب أو الابن؟ هذه الصحيح قطعا أن الوكيل في مقام الموكل, ولهذا قال الفقهاء قاعدة إن حقوق العقد ترتبط بالموكل لا بالوكيل, ترتبط بالموكل الذي مثلا في الصورة وأنا ترتبط به حرمة وحلة, حرمة وحلة, صحة وعدما.